أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة، من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يحكى أن زاهدا كان كثير الوصية والنصح لأصحابه، يروي لهم كل يوم طرفا من تجاربه في الحياة وتأملاته في طبائع النفوس. فلما أنهى حديثه قال له أصحابه: لو أوجزت أيها الشيخ معناك في جملة تكون لنا شعارا. فقال الشيخ: نعم أفعل. فقام وكتب على الجدار الذي يجلسون عنده بخط كبير: لا تمضوا في طريق اليأس ففي الكون آمال، ولا تتجهوا نحو الظلمات ففي الكون شموس. ثم انصرف. نعم إخوتنا إخوة الإيمان، فبالأمل ينطلق المتعثر وتتقدم الأفراد والجماعات والأمم. وما أحوجنا في وقتنا الراهن وفي وضعنا الحالي من أن نتسلح بسلاح الأمل. يا أمتي، يا أمة الإيمان، دينك من بعو، أنهلت منه مبادئا برشاده تتشبعوا، وفرشت بالنور الرضي رباك حين ترعرعوا، وزرعت أضواء الإسلام لعالم يتفزع. ولا أنت تعلم يا إلهي ما نكن وتسمع، مهما الذنوب تكاثرت فالعفو عندك أوسع. أيها الإخوة المؤمنون، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاء الفجر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فاستغاثه الذي من فأصبح في المدينة خائفا يترقب وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه ولما وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما

صدق الله العظيم. زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. عش يا أخي في روضة القرآن، فكتاب ربي بلسم الإنسان، واحفظ من الآيات ما ترجوه من شرف وحسن بلاغة وبيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ونحن مع حضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن وحدة هذه الأمة في إسلامها وفي طهر عقيدتها واستمساكها بوحي ربها إليها واستقامة حياتها على النور المبين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن وحدة هذه الأمة بهذا المقياس جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها خير أمة عرفها تاريخ الإنسان. ولقد صدق ربنا إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.